بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رجعنا بحمد الله تعالى وقوته إلى مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كنا وقفنا عند ذكر معراجه صلى الله عليه وسلم وما وقع له فيه من الآيات الكبرى التي رآها صلى الله عليه وسلم، وذكرنا كيف كان هذا الأمر من أوله إلى آخره، وتكلمنا عن شيء من فقه هذا الحدث العظيم، وأشرنا إلى ردة فعل المشركين وكيف كان تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بإسرائه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى. كل هذا ذكرناه، وسنواصل إن شاء الله تعالى هذه المسيرة تبعا لهذا الكلام. نقول كما سبق وأسلفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة المباركة من الدعوة إلى الله عز وجل هنا في مواجهة المشركين، وأنه صلى الله عليه وسلم يسلك السبل والطرق والوسائل والأشياء التي تكون مساعدة له على أداء الأمانة وتبليغ الدعوة وإيصال كلمة الحق إلى كل أحد من الناس. ولا يخفى علينا وعلى الحاضرين إن شاء الله تعالى الأشياء التي قابل بها المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، وحالوا بينه وبين أن تصل دعوته صلى الله عليه وسلم للناس. فهم كذبوا في أنفسهم، ولم يقبلوا الحق الذي جاء به نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، ودفعوا في نحره ولم يقبلوا قوله، ولم يقفوا عند هذا الحد، بل استثاروا وبلغت بهم الجرأة على أن منعوا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يبلغ دعوته للناس. وهذا كان بأشكال كثيرة سبق وذكرناها، وأنا لا أقول هذا الكلام إلا حتى أن يستبين ويستوضح للسامع وللمشاهد ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من خلال مواجهة هذه الأشياء التي قام بها المشركون، أين موقعها من الصورة الكاملة المتكاملة للدعوة إلى الله عز وجل. فنحن الآن إن شاء الله تعالى في هذه الحصة سيكون كلامنا حول طريقة جديدة من الطرق التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة المشركين. هذه الطريقة وهي استقبال الوفود التي تأتي إلى حج بيت الله الحرام، وطلب النصرة والحماية والكلاء منهم بحيث يمنع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ رسالة ربه للعالمين. هذا المطلب الذي سعى له النبي صلى الله عليه وسلم كان من الوسائل المهمة التي واجه بها النبي صلى الله عليه وسلم المشرك. فنحن إن شاء الله تعالى سنتطرق إلى هذا الموضوع بذكر ما ورد فيه من النصوص وشيء من فقهه، سواء الفقه الدعوي أو ما يخدم هذا المعنى فيما يخص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والاطلاع عليها وفهم مجريات عمله صلى الله عليه وسلم وأعماله فيها. استقبال القبائل والوفود التي تأتي لحجب تلال الحرام هذه وسيلة سلكها النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، وكما لا يخفى على الإخوة والأخوات أن الحج إلى بيت الله الحرام كان أمرا معروفا في الجاهليين، بحيث كان هذا مما بقي من شريعة إبراهيم، تعظيم البيت وتعظيم حجه وتعظيم الإتيان له وما إلى ذلك من الأمور التي كان المشركون يتصفون بها. فمما كان عند المشركين هذا الشيء العظيم الذي هو حج بيت الله الحرام، فكانوا يحجون إلى بيت الله الحرام. لكن حج المشركين كان فيه أشياء كثير جدا مما لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله، من شرك أولا، ويتمثل في شركهم في التلبية لله تعالى، فكانوا يشركون مع الله تعالى غيره في التلبية، فكانوا يقولون لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهذا كان شعارهم حقيقة، وهو يترجم حالهم من حيث أنهم ما كانوا يوحدون الله عز وجل وما كانوا يخلصون له العبادة. لهذا لما جاءوا إلى هذا اللفظ في التلبية فحرفوه على حقيقة ما هم عليه من شرك وكفر بالله عز وجل. ويمكن أن نذكر أشياء كثيرة جدا يطول ذكرها من البدع التي أدخلوها في حج بيت الله الحرام وأشياء، إلا أن هذا كله ليس هو الغرض والقصد من هذا الكلام، لكن القصد عندنا هو أنهم كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام على ما هذه الأشياء على عجرها وبجرها، إلا أنهم كانوا يحجون ويعظمون البيت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بإذن من ربه وأمر منه استغل هذا الأمر، وهو قدوم ناس من كل فج عميق من نواحي بعيدة وقريبة، سواء في جزيرة العرب وما كان حولها، فكانوا يأتون حجاجا معظمين لبيت الله الحرام. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن رأى في هذا الشيء فرصة لتبليغ الدعوة إلى الله عز وجل لهؤلاء الناس الذين هم بعداء أصلا، بحيث لا يصل لهم إلا بشق الأنفس، وإن وصل إليهم فإنهم لا يصل إليهم بجميعهم، فما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى شمال وجنوب وشرق وغرب ما بعد وما قرب من هذه الاتجاهات في الجزيرة العربية في وقت واحد وفي زمان واحد في شهر واحد، هذا لا يتأتى. إلا أن الله تعالى بفضل هذا الشيء الذي جعله وسيلة كان هذا التقارب وهذا التلاقي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين باقي القبائل وباقي سكان الجزيرة العربية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يطوف في اليوم الواحد على عدد من القبائل. إن لو أنه قدر لم يكن هذا الحج لبيت الله الحرام وهذه الشعيرة التي يقوم بها هؤلاء المشركون لكان شيئا صعبا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم به في مثل هذا الوقت، لكن هذا من تيسير الله تعالى من الأشياء التي قدرها الله تعالى بحكمته سبحانه وتعالى، فقد أجرى هذه الوسائل ويسرها للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان أن الوفود من القبائل ومن الأفراد ومن الجماعات ومن الأشخاص يأتون حاجين بيت الله الحرام، فيجدون النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله تعالى مبلغا عنه كتابه وكلامه وهاديا للناس ومبينا أمر الله تعالى إليهم. فمن هذه الأحاديث التي تدل على سلوك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة كطريقة لمواجهة المشركين من جهة، وطريقة للدعوة إلى الله عز وجل والسعي لتوسيع نطاق الدعوة إلى الله وعدم الخمول والكسل والدعاء والقول بأن ضيق علينا في مكة فما عسانا أن نفعل فنجلس وننتظر، بل النبي صلى الله عليه وسلم كانت همته في الثريا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى إلى كل ما يمكن أن يكون سبيل لإيصال دعوة الله تعالى، ولا يكل ولا يمل، عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الحديث الذي سنأتي به هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني علي بن أبي طالب قال: لما أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب، خرج وأنا معه أبو بكر رضي الله عنه، فدفعنا إلى مجلس من مجالس العرب فتقدم أبو بكر رضي الله عنه وكان مقدما في كل خير، وقال: وكان رجلا نسابة فسلم، وكان رجلا نسابة فسلم. وقال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة. قال: وأي ربيعة أنتم؟ أمن هامها أم من لهازمها؟ فقالوا: من الهامة العظمى. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وأي هامتها العظمى أنتم؟ قالوا: من ذهل الأكبر. قال يعني أبو بكر: منكم عوف الذي يقال له لا حر بوادي عوف؟ قالوا: لا. قال: فمنكم جساس بن مرة حامي الذمار ومانع الجار؟ قالوا: لا. قال: فمنكم بسطام بن قيس أبو اللواء ومنتهى الأحياء؟ قالوا: لا. قال: فمنكم الحوفزان قاتل الملوك وسالبها أنفسها؟ قالوا: لا. قال: فمنكم المزدلف صاحب العمامة الفردة؟ قالوا: لا. قال: فمنكم أخوال الملوك من كندة؟ قالوا: لا. قال: فمنكم أصحاب الملوك من لخم؟ قالوا: لا. قال أبو بكر: فلستم من ذهل الأكبر، أنتم من ذهل الأصغر. قال: فقام إليه غلام من بني شيبان يقال له ذغفل حين تبين وجهه، فقال: إن على سائلنا أن نسله، والعبء لا نعرفه أو نجهله. يا هذا، قد سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئا، فممن الرجل؟ قال أبو بكر: أنا من قريش. فقال الفتى: بخن بخن، أهل الشرف والرياسة، فمن أي القرشيين أنت؟ قال: من ولد تيم بن مرة. فقال الفتى: أمكنت والله الرامي من سواء الثغرة. أمنكم قصي الذي جمع القبائل من فهر فكان يدعى في قريش مجمعا؟ قال: لا. قال: فمنكم أظنه قال هشام الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنثون عجاف؟ قال: لا. قال: فمنكم شيبة الحمد عبد المطلب مطعم الطير طير السماء الذي كان وجهه القمر يضيء في الليلة الداجية الظلماء؟ قال: لا. قال: فمن أهل الإفاضة بالناس أنت؟ قال: لا. قال: فمن أهل الحجابة أنت؟ قال: لا. قال: فمن أهل السقاية أنت؟ قال: لا. قال: فمن أهل النداوة أنت؟ قال: لا. قال: فمن الرفادة أنت؟ قال: فاجتذب أبو بكر رضي الله عنه زمام الناقة راجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الغلام: صادف ضر السيل ضرا يدفعه يهضبه حينا وحينا يصدعه، أما والله لو تبث لأخبرتك من قريش. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي: فقلت: يا أبا بكر، لقد وقعت من الأعراب على باقعة. قال: أجل أبا الحسن، ما من طامة إلا فوق وإلا وفوقها طامة، والبلاء موكل بالمنطق. هذه يعني الحديث لا زلنا في مجاريه وفي سياقه، إلا أن حتى لا يطول بنا الكلام في كل الحديث، نتكلم عن هذا الجزء الأول من هذا الحديث الذي يصف كيف كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات بعض الوفود التي قدمت لحج بيت الله الحرام. فقال: لما أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب، في هذا دليل على أن الوسائل والطرق التي كان يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله كانت بأمر من الله، كانت بأمر من الله عز وجل، وهذا واضح، فإنه قال: لما أمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يعرض نفسه على قبائل العرب، أي أن هذا العرض من النبي صلى الله عليه وسلم على قبائل العرب كان أمرا من الله عز وجل. وفي هذا قاعدة عامة شاملة تدل على أن الأمر أمر الله عز وجل، لا يخلو من شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان وسائل أو غايات أو أشياء يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تكون إلا عن أمر الله تعالى، خصوصا في باب التعبد، خصوصا في باب التعبد. فلربما النبي صلى الله عليه وسلم يعمل أشياء على حكم العادة أو على حكم العرف أو على حكم من هذه الأحكام التي لا يكون فيها يعني حكم الله تعالى وأمره داخلا، إلا أن الأشياء التي هي عبادة وعبودية لله تعالى، ولا شك أننا نحن نتكلم عن الدعوة إلى الله وأنها من أجل العبادات التي يتعبد لله تعالى بها، وإنها مهمة الرسل، فلا شك أنها لا تنفك عن أمر الله تعالى في أساليبها وطرقها وغاياتها. فلهذا كان أمر الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحيثية دليل على هذه القاعدة، ليس هو دليل بالكل ولكن هو دليل بالجزء، لكن هذا الجزء يدل على غيره، وغيره كذلك تجد فيه نصوص مثله، من حيث يصير عند الناظر في طرق التي والوسائل التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى، يجد أن هذا كان أمرا شاملا من أمر الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في كل حيثية من حيثيات دعوته صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر لا يشك فيه من نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأسلوب العرض على القبائل أسلوب نبوي كان بأمر الله تعالى، هذا أولا. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للقاء الوفود والعرب على اختلاف ألوانهم، ولا شك أن العرب هم قبائل كثر، وأن معرفة أنسابهم و آبائهم وأجدادهم وإلى أين ينتهون ومن هم أهل الشرف فيهم ومن هم الذين يقال فيسمع لهم ومن هم من يمكن أن يصنفوا من عوام الناس ومن هوامهم بحيث لا يسمع لهم، فهذه الأشياء لا يمكن أن يطلع عليها إلا من كان عالما بالأنساب مطلعا على أحوال العرب في هذه الأشياء. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج بأبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه عالما بالأنساب، كان نسابة، نسابة أي بلغ في علم النسب الغاية القصوى، بحيث بلغ فيه درجة العالمين الراسخين فيه، فكان ربما يرى الرجل من القادمين على مكة فيعرف نسبه وقبيلته وما فيها من الأمجاد وما فيها من الأشياء التي يعني ذكرت في أشعارها وفي أحوالها، فهذا شيء، هذا علم كان عند العرب وكانوا يهتمون به. فكان أبو بكر رضي الله عنه من المبرزين فيه والعالمين به، زد على ذلك فصاحة أبي بكر رضي الله عنه وعلمه بالبيان، لأن حقيقة هم عرب لكن لا يستوون في البيان عن ما في ضمائرهم وعن إخراج المعاني التي في مكنونة في قلوبهم، قد لا يستطيعون إخراجها بذلك اللفظ الرائق الرشيق. لهذا كان أبو بكر رضي الله عنه ممن اتصف بهذين الصفتين، صفة العلم بالأنساب والفصاحة والبيان والبلاغة، بحيث يأخذ بمجامع القلوب، فمن جلس إليه واستمع كلامه يأخذه بكلامه رضي الله عنه. زيد على ذلك وهو الذي يعني الغطاء الشامل الذي يغطي هذا كله، مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو صديق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الملازم له، فهذه الأشياء كانت من الدواعي التي جعلت أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفق معه أبو بكر رضي الله عنه في هذه الخرجة التي خرجها النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة العرب وفود العرب القادمين لحج بيت الله الحرام. وكان أيضا معهم علي رضي الله عنه، وذلك لمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يعني قبل بعثته صلى الله عليه وسلم من الذين حضنوا علي رضي الله عنه، وكان صلى الله عليه وسلم يعامله كمعاملة الابن، يعامله كمعاملة الابن في الذهاب والإياب والنفقة والجلوس معه في منزله صلى الله عليه وسلم، فهذا أشياء معروفة عن علي رضي الله عنه. لهذا كان من الأوائل الذين سبقوا للاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. فعندنا شخصان مرافقان للنبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما له المنزلة والحظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وله ما يبرر أو ما يسوغ وجوده، أي أن وجود هذين الشخصين كان له هدف، ونحن نتكلم عن هذا الهدف حتى نستفيد منه أشياء، وهو أن الإنسان في محاولة يعني تعامله مع المدعوين ومع الناس ومع الجماهير في خطابه وفي كلامه ينبغي له أن يكون له سبق علم بهؤلاء الناس، سبق علم بأحوالهم وبما يخصهم وبما ربما يكون لهم أعراف ليست كأعرافك أنت التي عشت فيها وتتكلم بها، فلربما تقول الكلام فلا يفهمونه عنك، أو ربما تصور لهم أشياء هم بعيدين كل بعد عنها، أو ربما تقع مثل هذه الأشياء التي تكون لها علاقة بأحوال هؤلاء الناس سواء في أنسابهم أو في أحوالهم أو في أعرافهم. فلهذا كان الخروج بأبي بكر رضي الله عنه من الأشياء المساعدة التي تساعد على فهم طبائع هؤلاء الناس. ثم الهدف الأساسي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أجله، وهو البحث على قبيلة ذات قوة ومنع وشرف بحيث تحمي النبي صلى الله عليه وسلم وتكلأه، وهذا لا يمكن أن يتأتى في القبائل كما قلنا التي ربما ليس لها وزن أو هي مستضعفة أو ربما يعني تغلب بأدنى وأيسر الأسباب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة داع إلى الله مبلغ عن الله عز وجل، إلا أن هذا البلاغ وهذه الدعوة لا ينبغي أن توضع في يد ضعيف ووسط لا يمكن أن يحميها ولا يمكن أن يدافع عنها. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على كونه مبلغ عن الله تعالى يبحث على من يكون له شوكة ومنع وقوة وشرف. لهذا كان أبو بكر يسأل هؤلاء القبائل عن أنسابهم وأشراف وأحسابهم حتى يعلم مكانتهم من الشرف، فحتى إن جاء المقام مقام كلام النبي صلى الله عليه وسلم معهم ودعوتهم وحتى هم على استقباله صلى الله عليه وسلم يكون قد وقع هذا الكلام في من يكون أهل له، فلا يكون هذا الكلام لضعيف ولا لذو نسب ليس كأنساب الأشراف بحيث تضيع هذه الدعوة في هذا الوسط. لهذا كان أبو بكر رضي الله عنه حينما تسمعون هذا الكلام من أبي بكر ممن أنتم أعندكم فلان وفلان وفلان وفلان، وهذه الأسماء التي ذكر أبو بكر هي تدل على علمه رضي الله عنه بالأنساب، وتدل أيضا على هذا الشيء الذي نحن الآن بصدده، هو أنه يبحث على ناس ذو أرومة يعني ذو الشجرة عريقة في النسب في الجزيرة العربية، بحيث لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قريش الذين هم خيرة الناس وأفضل الناس ويذهب إلى الناس يعني ليسوا بذو المكان ولا ذو وجاهة عند الناس عموما في جزيرة العرب. فلهذا كان يسأل، قال لهم ممن القوم؟ قال من ربيعة. ربيعة بطبيعة الحال بالنسبة لأبي بكر هو يعلم أن ربيعة ليست قبيلة واحدة في مراتبها وفي منزلتها، بل هي قسمان هامة كبرى وهامة صغرى. فقال أمن هامها أو من لهازمها؟ الهامة هي أعلى الرأس، أي هل أنتم من الأشراف أو ممن هم دونهم؟ اللهازم وما تحت اللحيين، والهامة هو فوق الرأس، فيسمون الناس الذين هم في القبيلة ذو شرف ومكانة هامة القوم، والذين هم دونهم يسمون اللهازم. فهم يقول، فأبو بكر رضي الله عنه يسأل، وهذا السؤال له وجهه كما قلنا، يسأل من أنتم؟ من ربيعة؟ من أي ربيعة؟ هل من هامة أو من الهامة أي من الأشراف أو من اللهازم الذين هم دونهم؟ فقالوا من الهامة، وكذبوا في هذا الكلام، كذبوا في هذا الكلام، فإنهم ليسوا من الهامة العظمى. لهذا بين لهم أبو بكر رضي الله عنه أنه ليس بالجاهل ولا بالمغفل ولا بالذي ينطلي عليهم كلامهم، بل سألهم أسئلة تدل على خبرة بأحوال الناس. فقال لهم، هل منكم عوف الذي يقال له لا حر بوادي عوف؟ فقالوا لا. فقال لهم، فمنكم جساس حامي الذمار ومانع الجار حامل الذمار؟ الذمار هو ما يحمى وما يحامى عليه من ذرية وأموال ونفائس. فهل منكم جساس بن مر؟ قالوا لا. فمنكم بسطام بن قيس أبو اللواء ومنتهى الأحياء؟ إلى آخر كلامه رضي الله عنه. فالشيء من هذا كله أن هؤلاء الذي ذكر في كلامه والذي سمعتم في أول الكلام في سياق الحديث، هؤلاء هم ربيعة وهم يعني أحفادهم هم أشراف ربيعة، أما من انتفى عن هؤلاء ولم ينتسب إليهم فهو ليس من هام ربيعة بل هو فقط من لهازمها، فلهذا قال لهم أنتم لست من ربيعة بمعنى أشراف ربيعة وإنما أنتم من هم دون ذلك. لكن وجد أبو بكر رضي الله عنه في القوم من لم يرضى بهذا الكلام، مع أن أبو بكر رضي الله عنه ما كان يقول هذا الكلام طعنا فيهم رضي الله عنه ولا تنقصا من شأنهم، ولكن كان رضي الله عنه لشدة حرصه على النبي صلى الله عليه وسلم وخوفه وشدة تيقظه رضي الله عنه كان يريد أن يظهر للنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يسمع، يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم حال القوم حتى يتضح للنبي صلى الله عليه وسلم إلى من يوجه الكلام، إلى من يوجه الكلام، فكان من مقتضيات هذا الموضوع أن يبين لهم حالهم، وهذا شيء مقصود شرعي مطلوب مرغوب فيه، بحيث لو سلم لهم ما قالوا لا ربما خطبوا بكلام، ولو ربما خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤوه وأن ينصره، فإذا به يتبين في آخر الأمر أنهم ليسوا بأهل الشأن في ربيعة بل هم من عامة ربيعة لا يمكن أن يقولوا قول فيسمع لهم، بل أشراف الذين هم أشراف ما تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعوا قوله، فربما يقبلون وربما لا يقبلون، فتعريض الدعوة للضياع بمثل هذه الأشياء ما ينبغي أن يكون. لهذا كان حرص أبي بكر رضي الله عنه على هذا الشيء واضحا وله مسوغاته وأسبابه، إلا أن كما قلنا كان هذا الأعرابي الذي سمع من أبي بكر هذا الكلام فظن أنه كأنه يتنقص منهم، فقال إن على سائلنا أن نسأله، الكرة ستنقلب سنسألك كما سألتنا ممن أنت، قال من قريش. فلما سمع العربي ذلك الكلام أن أبي بكر من قريش سكت، قال بخين بخين أشراف الناس و مقدمة الناس، فهذا لا يشك في إنسان في جزيرة العرب ولا في غيرها، فإن مكانة قريش عند الناس خصوصا في الجزيرة العربية واضحة وبينة ولهم مكانة عظمى في النفوس، إلا أنه سأل سؤالا لعله يجد مدخلا لأبي بكر، فقال من أي قريش أنت، من أي بطون قريش، وكما تعلمون فإن قريش بطون كثيرة جدا، إلا أن الخلاصة أن قريش بكل بطونها مما اصطفى الله عز وجل، واصطفى من قريش بني هاشم، فكانوا هم الأوج والأوج السؤدد والشرف هم بني هاشم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن من بني هاشم بل كان من بني ثيم، فقال ممن أنت؟ قال أنا من ولد ثيم بن مرة، فقال له الأعرابي أمكنت أي بمعنى أعطيت لمن مكلمك ما يضربك به في سواء الثغرة، يعني الثغرة هي فوق الصدر تحت الحلق وهو من المقاتل، فإنه كأنه يعني أعطاه شيئا يضربه فيه في المقتل، فلما قال له أنه من ليس من الأشراف بل يعني من ولدي تيم، قال له أمكنت من والله الرمي من سواء الثغرة، فجعل يعدد له أشراف القرشين الذين هم ليسوا من بني تيم. فهذا الكلام من الأعرابي قد يظن الظان أن هذا الكلام فيه إفحام لأبي بكر وإسكات له، والحقيقة أنه ليس كذلك، فإنه لما قال له أمنكم قصي الذي جمع القبائل من فهر فكان يدعى قريش مجمعة، قال لا، قال فمنكم أظنه قال هشام الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف أي لا مأمعهم ولا طعام، هزال يعني أصابهم الهزال، قال لا، قال فمنكم شيبة الحمد عبد المطلب مطعم طير السماء الذي كان وجهه القمر وضيء في الليلة الداجية الظلماء، إلى آخر ما قال. وهذه الأشياء حقيقة أبو بكر رضي الله عنه قال ليست هي فينا، لأنه حقيقة ليست هي في بني تيم، لهذا نفاها أبو بكر رضي الله عنه، إلا أن الداهية والباقعة التي قال عنها علي رضي الله عنه لما قال لي أبي بكر لقد وقعت من الأعراب على باقعة، فالباقع هنا هو أنه هذا الأعرابي جاء بهذا الكلام على جهة التنقيص وإهام التنقيص لأبي بكر رضي الله عنه. وأبو بكر كما تعلمون كما لا يخفى عليكم هو عالم بالنسب، ولو يعني أراد لرد على هذا قوله بأضعاف ما قال، إلا أنه رضي الله عنه لم لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منه وللهدف أصلا الذي خرج إليه اللي هو دعوة الناس وتبليغ دعوة الله عز وجل، ما يعني أطال مع الكلام مع هذا الأعرابي الذي يريد أصلا التنقيص منه رضي الله عنه، وإن كان في كلامه فقط إيهام وتنقيص، وإلا فلا نقص على أبي بكر رضي الله عنه، بل هو قرشي بالإجماع باعتراف هذا الإنسان أيضا، فإنه اعترف قال أشراف الناس قريش عامة سواء البطون التي فيها هؤلاء أو الذي ليس فيها هؤلاء، فكلهم أشراف لهم مكان ولهم منزل عند الله تعالى سواء في الجاهلية أو في الإسلام لهم مكانة، فهم أبناء الأنبياء وحفظة الأنبياء أبناء إسماعيل وإبراهيم، فيكفي هذه الأشياء. وإذا تتبع الإنسان الفضائل التي هي موجودة في يعني بني تيم لوجد أشياء كثيرة، لكن هذا الأعرابي أراد أن يوهم النقص أن يدخل النقص على أبي بكر كما ربما هو ظن في كلام أبي بكر معه في أول الكلام، فلهذا لا ينبغي أن يظن في أبي بكر أنه انقطع، وإنما من باب التغافل عن هؤلاء الجهال الذين ربما إذا تكلم معهم الإنسان ودخل معهم في مثل هذه المواضع مع ما هم متصفون به أصلا من الخداع ومن المكر ومن لي الكلام ومن الإتيان بالكلام الحق على صيغة على شبه الباطل بحيث يشتبه على السامع، فهذا بحمد الله تعالى ما كان من خلق أبي بكر رضي الله عنه، لهذا ما دخل مع هذا الأعرابي في مثل هذه المجادلة ومثل هذا الكلام، فكان كلامه معه إلى حدود بيان ما يحصل به الغرض، فلما انتفى الغرض سكت وانصرف وقال إن البلاء موكل بالمنطق. حقا فإن البلاء موكل بالمنطق، فربما الإنسان يستطيع مع هؤلاء ربما يقول كلام فقع في كذب أو في إيهام كذب، وهذا ما ينبغي في حق الدعاة إلى الله تعالى ورفقاء الأنبياء والرسل. هذا فيما يخص هذا الجزء الأول من الحديث. ثم قال أجل أبا الحسن ما من طامة إلا فوقها طامة والبلاء موكل بالمنطق. قال ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقار لعل هذا في هذا الكلام إن دل على شيء يدل على أن هؤلاء الرفقة بخلاف سابقيهم، فلما أثبت السكينة والوقار لهؤلاء دل مضمنا على أنه ما كانت في الوفد الأول الذين قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعلي رضي الله عنهما، فهذا مجلس فيه وقار وفيه سكينة، ولعل هذه تقدمة بين يدي وجود ناس أشراف ذو مكان وذو وجاهة في قومهم، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فسلم فقال ممن القوم قالوا من شيبان بن ثعلبة فالتفت أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي هؤلاء غرر الناس بمعنى مقدموهم وأشرافهم، وفيهم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك، وكان مفروق قد غلبهم جمالا ولسانا وكانت له غديرتان تسقطان على ثريبته، وكان أدنى القوم مجلسا، فقال أبو بكر رضي الله عنه كيف العدد فيكم هنا يتضح ما سبق وأسلفنا وذكرنا أن الهدف الأساسي هو السؤال عن الأجواء التي يمكن أن تساعد على قيام دعوة قوية يمكن أن تكون لها المنعة والعزة، فلما استيقن من أن هؤلاء الأشراف والمقدمون ويمكن لهم أن يحكموا ويقرروا في هذا الأمر الجلل العظيم الذي ربما يكون فيه يعني مقاتلة الناس وذهاب الأخيار كما سيأتي معنا في يعني مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، فهذا شيء لا شك أنه إعلان حرب، أن تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وتكفله وتنصره كأنك أعلنت الحرب على من يعاديه. فهذا شك شيء بطبيعة الحال ليس بالأمر السهل. فلهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يسأل أسئلة مهمة جدا تساعد في المراد وفي المقصود. فقال كم العدد فيكم؟ فقال مفروق إنا لنزيد على 1000 ولن تغلب 1000 من قلة. فقال أبو بكر وكيف المنعة فيكم؟ يعني ليس فقط العدد بل هل هذا العدد صفة هذا العدد صفة يعني من حيث القوة والجلد. فقال مفروق علينا الجهد ولكل قوم جهد. فقال أبو بكر رضي الله عنه كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق إنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى، وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب، وإنا لنؤثر الجيادة على الأولاد والسلاح على اللقاح، والنصر من عند الله يدلنا مرة ويدل علينا أخرى. لعلك أخ قريش. فقال أبو بكر رضي الله عنه قد بلغكم أنه رسول الله، ألا هو ذا؟ فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألا هو ذا؟ فلما استيقن وسأل هذه الأسئلة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، كان خلاصة هذا الكلام أنه سألوا، فقالوا كأنهم علموا حال السائل، فقالوا لعلك أنت أخ قريش الذي يقول أنه رسول. فقال نعم قد بلغكم أنه رسول، وها هو ذا، أي لست أنا ولكن ها هو ذا معي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه. فهنا انتهت مهمة أبي بكر رضي الله عنه في بيان نسب القوم وفي بيان حالهم ومكانتهم من القوة والعدة والصفة التي تؤهلهم أن يكونوا حماة الإسلام وناصره. جاء الأوان للنبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، فقال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقام أبو بكر فوق رأسه يظله بثوبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وإلى أن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد ظاهرت على أمر الله وكذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. فهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم في أولا الدعوة إلى التوحيد، وفي دليل على فضل التوحيد، وأن أول ما يدعى له وأول ما يخاطب به الناس هو توحيد الله عز وجل. فقال أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن تثبتوا الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه عبد لله تعالى، وأنه رسول كريم أرسله الله تعالى لهذه الأمة. فإن أنتم أقررتم بهذا الأصل الذي هو التوحيد أنصروني عليه، أنصروني وأدعوكم إلى أن تؤوني وتنصروني، فإن قريش الذي النبي صلى الله عليه وسلم الآن بين أظهرهم قد ظاهرت على أمر الله، صدت عن أمر الله تعالى، وكذبت رسله، كذبت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تكذيب النبي تكذيب كل الرسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببدعا من الرسل بل هو باب من كل الرسل، فمن كذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل، وكذبت رسله واستغنت بالباطل بالشرك والمعاصي والصد عن سبيل الله تعالى وإذاية رسوله صلى الله عليه وسلم عن الحق الذي هو التوحيد والهداية والقرآن والسنة، والله هو الغني الحميد، والله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد وأنتم الفقراء. فقال مفروق بن عمرو وإلى ما تدعون يا أخ قريش؟ فقال فوالله ما سمعت كلاما أحسن من هذا. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فتلا عليهم قول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم بما في ذلك من مضمن ذلك من أوامر ومن مناهي، أمر بالتوحيد وترك الشرك وترك قتل الأنفس وترك قتل الأولاد وعدم التطفيف في الميزان وإقامة الكيل إلى آخر الكلام، فكان كلاما جميلا يسمعونه لأول مرة، فهذا كلام الله عز وجل ما سبق أن سمعوه من قبل. فقال مفروق وإلى ما تدعو يا أخا قريش، زاد في غيره يعني في غير هذا السياق في غير هذه الرواية، فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض. قال فتلا يعني أعجبهم هذا الكلام فأرادوا الاستزادة منه، فتلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال مفروق بن عمرو قد دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. وكأنه أي مفروق بن عمرو لما يعني سمع هذا الكلام لم يتمالك نفسه أن قال هذا الكلام، إلا أنه بما أن المجلس فيه أشراف القوم والمقدمون فيهم ما أحب أن يستأثر بالقول، فقال وكأنه أحب أن يشركه في الكلام هانئ بن قبيصة، فقال وهذا هانئ شيخنا وصاحب ديننا. فقال هانئ قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، إني أرى إن تركنا ديننا واتبعناك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر أنه زلل في الرأي وقلة نظر في العاقبة، وإنما تكون الزلة مع العجلة، ومن ورائنا قوم نكره أن يعقد عليهم عقد، ولكن نرجع وترجع وننظر وتنظر. وكأنه أحب أي هانئ بن قبيصة في هذا الرأي أن يشرك غيره أيضا من الرؤساء الذين معه. قال وكأنه أحب أن يشركه المثنى بن حارثة، فقال وهذا المثنى بن حارثة شيخنا وصاحب حربنا. فقال المثنى بن حارثة سمعت مقالتك يا أخا قريش، والجواب فيه جواب هانئ بن قبيصة في تركنا ديننا ومتابعتك على دينك. وإن هنا كلام تكلم هانئ بن قبيصة بكلام فيه كأنه يريد وقت للنظر في هذا الشيء حتى يعني يستيقن مما هو مقدم عليه، فأراد مهلة من الوقت. لكن هنا تكلم المثنى وهو صاحب الحرب فقال كلاما مفيدا يعني مفيد فيما يخص يعني الدعوة إلى الله عز وجل، وفيما يخص يعني قرار النبي صلى الله عليه وسلم هل حقا يرجع إلى هؤلاء وسيراجعهم وربما سينظر معهم في الأمر حتى يتبين الأمر ثم يذهب عندهم. لكن هنا الحارث سيقول كلام المثنى بن الحارثة سيقول كلاما مفيدا لسامعيه النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقيه. سمعت مقالتك يا أخا قريش، والجواب فيه جواب هانئ بن قبيصة في تركنا ديننا ومتابعتك على دينك. إنما نزلنا بين سرايين بمعنى ما أين يجتمع عليهما الناس، ما أين عظيمين اللي هما اليمامة والسمامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذان السريان؟ فقال أنهار كسرى ومياه العرب، بمعنى الوضع الجغرافي لهذه القبيلة كان بين نهرين، وهذا الشيء أنه بين نهرين له أثر. ما هو الأثر؟ قال فأما ما كان من أنهار كسرى فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول، وأما ما كان مما يلي مياه العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول، وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا، وإني أرى أن هذا الأمر الذي تدعون إليه يا قرشي مما يكره الملوك، فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا، مما يلي مياه العرب ففعلنا. فهذا الكلام كان خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في بيان حال هذه القبيلة أن فيها شقين، شق من جهة كسرى من جهة الفرس، وشق من جهة جزيرة العرب. أما الشق الذي هو من جهة كسرى النصف، نصف القبيلة الذي هو من جهة كسرى وهو داخل في حدودها، فذنب صاحبه غير مغفور، بمعنى أن هؤلاء القوم لا يسمعون كلاما لهؤلاء، بل إن سمعوا بأنهم آووا رجلا يقول مثل هذا الكلام وأنه يغزو الفرس وأنه يفعل ويفعل لا هجموا عليهم ولا أهلكوهم. لكن من جهة العرب نحن ذو عزة ومكانة، فذنبنا مغفور ولا أحد لا يقبل منا عذرا، بل نحن ذو وجاه عند العرب. فتبين بهذا النقص، فتبين بهذا نقصهم من كونهم تحت ملك الفرس الذي هو كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. أرأيتم، قبل أن ندخل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم، فيه دليل واضح بين أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر بخبر أن النصر لدين الله تعالى لا يمكن أن تأتى من طرف إنسان له شق يمكن أن يحجز عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخطر، وشق لا يمكن أن يحجز فيه الخطر، فهذا لا يمكن. بل الذي ينصر دين الله تعالى ورسوله ونبيه هو من أحاطه من كل جوانبه، من أحاطه من كل جوانبه، فتكون له المنعة التامة، فتكون له المنعة التامة. ثم قال لهم خبرا من النبي صلى الله عليه وسلم آية من آيات النبوة ودليل من دلائلها، قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم أن لم تليثوا، أي لم تنتظروا وقتا طويلا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم، أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال النعمان بن شريك: اللهم فلك ذلك. قال: فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم قابضا على يدي أبي بكر وهو يقول: يا أبا بكر، أية أخلاق في الجاهلية ما أشرفها، بها يدفع الله عز وجل بأس بعضهم عن بعض، وبها يتحاجزون فيما بينهم. في فضل الأخلاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبته أخلاق هؤلاء الناس وهؤلاء النفر، بدءا من السكينة والوقار التي كانت عليهم في مجلسهم في أول الأمر، ثم استماعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحسن الأدب معه بحيث يسمعون لكلامه، بل أنهم استزادوه فقالوا: زدنا مما تقول، وسمعوا كلامه صلى الله عليه وسلم، وكان لهم الأدب الرفيع في مقابلة هذا الشيء، وكانوا يخاطبونه ولو لم يخاطبوه بكلام عن النبوة والرسالة يا نبي الله أو يا رسول الله، إلى أنهم كلموه بكلام يعني فيه أدب وفيه خلق: يا أخا قريش. فهذا فيه فضل ومكانة، أي أنهم نسبوه إلى ذو الشرف والمكانة، بخلاف ما كان عليه المشركون من صدهم عنه وتحريفهم لاسمه صلى الله عليه وسلم، بحيث يقولون له مذمم ولا يقولونه محمدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف صرف الله عني ذم قريش يقولون مذمما وأنا محمد. فكان هذا من أخلاقهم في الخطاب وفي الاستماع وفي عدم العجلة والتأني والنظر في الأمر وعدم الصد بادي الرأي، بحيث أنه يصدون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد مجلس، تأخرهم في القبول، في قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يمكن أن يؤخذ على أنهم يريدون أن ينظروا في الأمر. لهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما لامهم صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، وما قالوا إلا أنهم ما قابلوا الدعوة أو تأخروا فيها أو هذا الشيء يعني لا غرو فيه أن ينظر الإنسان ويستيقن ويستثبت وينظر في الآيات الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر في كلام الله تعالى فيزيد إيمانه، وينظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر في كلام الله، وينظر في التوحيد، وينظر في هذه الأشياء، فينتج له ذلك يقينا وإيمانا. وحتى أنهم في خلال المجلس لما نظروا في هذا الكلام منهم من استيقن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعني بارز بذلك مفروق حينما قال أن هذا الكلام ما يكون لأهل الأرض، ولما يعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم في ما قال وأنه ما قال إلا محاسن الأخلاق ومكارم الأعمال. زد على ذلك أنهم بيّنوا للنبي صلى الله عليه وسلم حالهم وقالوا نحن لا نستطيع أن نؤويك بطريقة ليس فيها جرح للنبي صلى الله عليه وسلم أو صد عنه، بل أتوا بالحقيقة وبالصدق. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق. وهذه خلة أو خلة جميلة جدا في الإنسان، أنه حتى ولو ما عنده ما يعطيك ويريد أن يردك يردك بشيء من اللطف ومن الخلق الجميل، فلا يجمع عليك الرد وسوء الخلق. فلهذا كان هذا من الأشياء التي وغيرها، يعني ربما الإنسان إذا تدبر فيها ينظر أشياء كثيرة من أخلاق هؤلاء ومن حسن معاملتهم. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم مدح هذه الأخلاق وقال صلى الله عليه وسلم أن بهذه الأخلاق يتحاجز الناس في الجاهلية الذين هم جاهلين أصلا، ليس لهم كتاب منزل ولا نبي يسمع له ويتعبد لله تعالى بأقواله، هؤلاء ما عندهم ما يحكمهم من حدود ومن ديات ومن كفارات وإلى آخر من الأشياء التي جعلها الله تعالى للعباد في التحاجز بينهم وفي إقامة دينه وفي إقامة الحياة على وجه الأرض، مثل هذه الأشياء التي كانت هي مفقودة عند هؤلاء الجاهلين، ومع ذلك تجدهم يعيشون في سلام وفي عدم تعدي فيما بينهم. فإن وجد هذا الشيء فلا يكون إلا عن خلق، إلا عن خلق، وهذا الخلق بطبيعة الحال وشيء فطره الله تعالى في الناس، فتجد من الناس الكريم وتجد من الناس الرفيق والحليم وغيرها من الأوصاف التي توجد في الناس. والعرب من أحسن الناس أخلاقا في شيمهم وفي يعني حركاتهم وأخلاقهم وسكناتهم، كانوا ذو أخلاق عالية قبل الإسلام وبعد الإسلام، فزادهم الإسلام نورا على نور وهداية على ما أعطاهم الله تعالى من حسن الطبيعة وكرم السجية. فالخلق شيء يتكون من صفات نفسية تكون في الإنسان ومن وحي، فالوحي بطبيعة الحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأثمم مكارم الأخلاق، فمكارم الأخلاق وأحاسنها وأفضلها وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. لهذا سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. فالخلق الحسن على الحقيقة هو القرآن هو السنة، لكن هذا لا يمنع أن هناك طبائع تكون في النفوس يفطر الله عز وجل عليها الناس، فتجد الإنسان يكون أصلا له قابل فيأتي الوحي فيكون كما قلنا وكما قال الله عز وجل نور على نور، نور الوحي على نور الفطرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهض من هذا المجلس بعدما تبين له أن هؤلاء الناس ما يستطيعون نصرته ولا إيواءه، فذهب صلى الله عليه وسلم دائما في رحلة البحث عمن يكون ناصر ومؤوي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فدفعنا إلى مجلس الأوسي والخزرج فما نهضنا حتى بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سر بما كان من أبي بكر ومعرفته بأنسابهم فهذا من الأشياء التي سر بها النبي صلى الله عليه وسلم معرفة أن أبي بكر رضي الله عنه بالأنساب، وكيف كان يخرج للنبي صلى الله عليه وسلم المعلومة من وسط الركام ومن وسط الناس الذي ربما لا يعني تسمح أنفسهم بأن يقولوا حقيقة الحال ولا حقيقة ما هم عليه، فكان أبو بكر بعلمه رضي الله عنه يخرج المعلومات المهمة المفيدة للنبي صلى الله عليه وسلم بعلمه رضي الله عنه بالأنساب حتى يتضح للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا وكما نقول دائما إلى من يذهب صلى الله عليه وسلم وإلى من يوجه الكلام صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كلام كما قلنا هو كلام خطاب بالإيواء وبالنصرة، ليس هو بكلام فقط دعوة أن يعبدوا الله أو أقيموا الصلاة أو آتوا الزكاة، نعم هذه عبادات يشارك فيها كل الناس، لكن أن تحمل الدين وتنصره وتجاهد في سبيله، لا شك أن هذه الأشياء تحتاج إلى شروط وزوال موانع، فهذه الأشياء هي التي الآن يستوثق منها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه عز وجل. هذا الحديث الطويل أخرجه البيهقي في الدلائل، في دلائل النبوة، وأبو نعيم أيضا في دلائل النبوة، وابن حبان في أول كتابه الثقات، وعزاه للحاكم الحافظ بن حجر في الفتح والحافظ بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وقال الحافظ بن حجر بسند حسن، بسند حسن، فهو حديث حسن على حكم الحافظ رحمه الله أو صحيح على حكم الحاكم رحمه الله الجميع. فهذا الحديث طويل، وإن كان استغربه ابن كثير وقال هذا حديث غريب جدا، وذكرناه لما فيه من فصاحة ودلائل لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا لا يمنع أنه حديث حسن وأنه حديث مقبول يحتج به، لهذا جئنا به في السيرة النبي صلى الله عليه وسلم على شرطنا في أن لا نأتي إن شاء الله تعالى بحوله وقوته إلا بما صح وما كان في حيز القبول. الأوس والخزرج استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه، كيف كان ذلك؟ هذا الحديث جاء بالإجمال، فنتطرق إلى الأحاديث التي جاءت بتفصيل اللقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأوس والخزرج. عن ابن إسحاق قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ممن أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال أمن موالي يهود؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. قال فجلسوا معه فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، وكان من صنع الله لهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم ببلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانت الأوس والخزرج أهل شرك وأصحاب أوثان، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالت اليهود إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله عز وجل قال بعضهم لبعض يا قوم اعلموا والله أن هذا النبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه. فأجابوه لما دعاهم إلى الله عز وجل وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا له إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، وعسى الله عز وجل أن يجمعهم الله بك، وسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا، وهم فيما يزعمون ستة نفر من الخزرج، منهم من بني النجار أسعد بن زرارة وهو أبو أمامة، وعوف بن مالك بن رفاعة، ورافع بن مالك بن عجلان، وقطب بن عامر بن حديدة، وعقبة بن عامر بن زياد، وجابر بن عبد الله، وذكر أنسابهم إلا أن اختصرتها. قال فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه، حديث طويل سنقتصر منه على هذا الجزء، أخرجه البيهقي وهو من ما حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. نأتي على فوائد هذا الحديث. قال ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا، هنا الجهالة لا تضر لأنهم قالوا أنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنهم صحابة. قال لهم: ممن أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أحوال الخزرج نظرا لأنه أنهم أخواله أنهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: أنتم موالي يهود. فهو يعلم الخزرج ومكانهم ومن هم المحيطين بهم من الناس. فكما تعلمون أن المدينة كانت في هذا الوقت قد أحاط بها اليهود على اختلاف يعني بطونهم، بني قينقاع وبني النضير وأهل خيبر، فهؤلاء كلهم كانوا حول المدينة. وسنأتي على أحوالهم إن شاء الله تعالى بالتفصيل في الغزوات، وسنتكلم عن اليهود المحيطين بالمدينة وأحوالهم والشكل الذي كانوا عليه، فسنأتي إن شاء الله تعالى عليهم في الغزوات إن شاء الله تعالى. الشاهد هو أن اليهود كانوا قد استوطنوا قرب المدينة، وذلك لما سمعوا وما رأوا في كتبهم ومن أحبارهم من أن هذا الزمان الذي هم يعيشونه الآن هو زمن نبي يبعث، وقد ذكر في الثورات، وهذا سبق أن ذكرناه في من بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر مكان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمما يعني تخيلوا أو ظنوا أنه يكون مكان لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف الذي هو مذكور في التوراة أنه مكان يشبه المدينة، لأنه جاء أن وصفها أن سبخة وأن فيها نخل وأوصاف تدل على أنها تكون في جزيرة العرب وخصوصا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم لعلمهم بهذه الأشياء جاءوا إلى هذا المكان، ثم إنهم لما وجدوا المشركين في هذا المكان وكانوا قد سبقوهم إلى هذا المكان بحكم أنها ديارهم وأماكنهم التي يعيشون فيها، كانت تقع بينهم أشياء خصومات يعني، فيكون هناك بعض الحروب ومناوشات، فكانت اليهود تستنصر بالنبي المبعوث فتقول: اللهم انصرنا، أي أننا نحن أصلا ما جئنا إلى هذا المكان إلا رغبة في نبيك ورغبة في نصرته ورغبة في اتباعه، فانصرنا على هؤلاء المشركين الذين هم ليس لهم من يعظمون وليس لهم دين وليس لهم إلا الشرك والكفر بك يا رب، فنحن أحسن حالا منهم وأهل علم وأهل كتاب، وننتظر نبيا يبعث ويرسل فيستنصرون فينصرهم الله عز وجل على المشركين. وكانوا يهددون فيقولون: سيبعث هذا النبي ونتبعه ونقتلكم ونقتلكم قتل عاد وإرم، أي قتلا مستأصلا يستأصل شأفتكم بحيث لا يبقى منكم أحد، كما أهلك الله تعالى عاد فما بقي منهم أحد، وكما أهلك الله تعالى إرم الذين هم ثمود، إرم مدينة ثمود أهلكهم الله تعالى فما بقي منهم أحد، وعاد وإرم من المدن التي يعرفها بالطبع الأوس والخزرج لأنها مدن في جزيرة العرب، فلهذا كان الأشياء مما شاع ذكرها. فلما يذكرون لهم هذه الأشياء وهي لم تكن منهم مرة أو مرتين بل كانت لمرة، وهذا مفهوم من خلال يعني هذا الحديث الذي نحن فيه أن هذا الأمر كان ديدا اليهود ينطقون بالنبي وسيبعث نبي، فكان الأشياء مما وطأت في نفوس الأنصار قبولا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حق النبي، وما شكوا ولا لحظة في أن هذا حقا هو النبي المبعوث الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وبشر به في الكتب كتب المرسلين. فهذا من الأشياء كما قال يعني كما قال: وكان ما صنع الله لهم في الإسلام أن يهود كان معهم ببلادهم كانوا معهم ببلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانت الأوس والخزرج أهل شرك وأصحاب أوثان، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالت اليهود: إن نبيا مبعوث الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله عز وجل قال بعضهم لبعض: يا قوم اعلموا والله أن هذا النبي أن هذا هو النبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه فأجابوه لما دعاهم إلى الله عز وجل وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا له إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة الشر ما بينهم، وعسى الله أن يجمعهم الله بك وسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك، إلى آخر ما قالوا. في هذا الوقت كانت الحرب بين الأوس والخزرج قد بدأت في يعني الخمول، فإن الحرب حرب وعاث التي كانت في هذا الوقت من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية، كانت حربا ضارية بين هذين الجارين الأوس والخزرج، فكانت حرب طاحنة قتل فيها عدد من شيوخهم ومقدميهم وأشرافهم. فكان الأمر في المدينة لما يكون بعد مهيئا لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بالضبط، وإن كان هذا من الأشياء التي هيئت أتم التهيئ الجو للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقدم. كما تعلمون أن أشراف القوم ومقدموهم وأصحاب الوجاه فيهم الذين عاشوا في الشرك ونصروا الشرك وكانوا حماة الشرك يصعب عليهم أن يتقبلوا دعوة المرسلين. لهذا من نظر في كتاب الله تعالى في قصص الأنبياء تجد أن قال الملأ دائما، قول الملأ الذين هم الأشراف والمقدمون يكون بالصد عن دين الله تعالى. لهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن الشرف والوجاهة والاعتداد بالآباء من الأشياء التي يكون لها حظ من صد دعوة الرسل وعدم قبول الحق. فلهذا كان في المدينة الأشراف الذين علم الله تعالى منهم أنهم لا يكونوا دعاة خير ولا يكونوا في خير قتلوا في هذه الحرب، فما بقي من الأشراف إلا من قلبه لين سهل لدعوة الله تعالى ودعوة رسله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي مثل سعد بن معاذ وأسعد بن زرارة وغيرهم من مقدمي الأنصار سواء كانوا أوسا أو خزرج. ثم انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما آمنوا وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت كلها تقدمة بين يدي أن يأوي النبي صلى الله عليه وسلم وينصره. ففي هذا الوقت تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما تكلم مع الأنصار على أن ينصروه أو يأوه، بل تكلم معهم بكلام الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ من هم يعني خلفوه وراءه من نسائهم وإخوانهم وبني عمومتهم من هم يعيشون بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يثرب آنذاك. فما كان من هؤلاء النفر الست إلا أن شمروا عن ساعد جد فذهبوا للدعوة إلى الله عز وجل. ففي خلال سنة من الدعوة إلى الله، وهذا من التيسير الذي يعني جعل الله تعالى في دعوة هؤلاء، ما تجد بيت من البيوت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ودخلته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن تجد رجلا مؤمنا أو امرأة مؤمنة أو امرأة ورجلا مؤمنا، فبحمد الله تعالى ما من بيت إلا وداخله الإسلام في ظرف هذه السنة من الدعوة إلى الله. قال ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا وهم فيما يزعمون إلى آخره. قال فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، فلم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كان العام المقبل أتى الموسم 12 رجلا من الأنصار. في المرة الأولى التي لقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار كانوا ستة، هؤلاء الستة الذين سمعتم أسماءهم هم الذين كانوا النواة الأولى للدعوة إلى الله في المدينة. فكانت نتيجة هذا الأمر أنه دخل في الإسلام جماعة من المسلمين ممن هم أهل المدينة، بحيث لا تكاد تجد منزلا أو دارا إلا وفيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان العام المقبل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا من الأنصار، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهي العقبة الأولى، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء قبل أن تفترض الحرب منهم، أسعد بن زرارة وعوف ومعاذ ابن حارث ورافع بن مالك وذكوان بن عبد قيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة وعباس بن وعبادة بن نضلة وعقبة بن عامر وقطب بن عامر وأبو الهيثم بن التيهان وعويم بن سعيد حريفان لهم. هذه تسمى بيعة العقبة الأولى. بيعة العقبة الأولى جاء في صحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. هذا هو اللقاء الثاني بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار. وكانت بالعقبة مكان بمكة وسط جبلين سهل أو واد بين جبلين بمكة. واختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان بالضبط نظرا لأنه يكون بعيد على الأنظار ولا يجلب الانتباه، خصوصا وأن قريش كانت تتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يمكن أن يفعل حركة ولا سكنة إلا ويجد حوله من يرقب حركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم ويبلغ بها الملأ الذين يريدون أن يبطشوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتخذ الحذر والحيطة. فكان هذا اللقاء بهؤلاء النفر الاثنى عشر بالعقبة وتسمى بيعة العقبة الأولى. بيعة العقبة الأولى وكانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأنصار على بيعة النساء. سميت بيعة النساء لما سيأتي بعد ذلك بعدما أن نزلت صورة الممتحنة وفيها ذكر مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بعدما أن عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح بينه وبين قريش في الحديبية. بعدها كان النبي صلى الله عليه وسلم مما تعاقد عليه مع قريش أنه إن أتاه واحد من المسلمين إلى المدينة فإنه يرده على المشركين. فكان من الله عز وجل أن خص من هذا العقد النساء. فكان إذا جاء النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يردهم إلى المشركين إلى المشركين بل يمتحنهن فإن علم منهم أنهن مؤمنات يحوطهم بنصرته صلى الله عليه وسلم وكلاءته بالمدينة. فكانت هذه هي البيعة التي تكون للنساء فسميت بيعة النساء. إلا أن هنا في هذا المقام الذي نحن الآن فيه لازلنا بيننا وبين هذه البيعة سنوات، إلا أن الذي الآن يخبر عن هذه البيعة على أنها بيعة النساء على ما استقر عليه الأمر أنه نزل القرآن وكانت في حق النساء وسماها بيعة النساء نظرا لأن لفظها على لفظ بيعة النساء ولم تكن قرآنا آنذاك في هذا الوقت الذي نحن الآن فيه لم تكن قرآنا بل كان شيئا يبايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم الناس خصوصا الأنصار. فبايعهم أولا على أن لا يشركوا بالله ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتون ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصوا في معروف فمن وفى منهم فأجره إلى الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. هذا الذي قلنا الآن هو قول ابن كثير رحمه الله في تأويل هذا الحديث، فقال أن هذا اللفظ هو حقيقة لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي بايع عليه الأنصار في بيعة العقبة الأولى، وقال أن الاتفاق بين هذا اللفظ وبين آية الممتحنة ما هو إلا من باب التواطؤ الذي يقع كثيرا وقد وقع في مواطن كثيرة. ينزل القرآن بلفظ قول عمر مثلا، وله أمثلة كثيرة جدا، كما مثلا في أسرى بدر جاء القرآن على وفق قول عمر، وهكذا يعني أشياء تقع في القرآن بعد أن يقولها إنسان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثم نزل القرآن بلفظها في بيعة النساء، فهذا أمر ليس بالبعيد ولا يستبعد، بل هو باب من أشياء سبقته ولها يعني نفس الحكم الذي نفس الحكم يشترك معها فيه. وذهب الحافظ رحمه الله إلى أن هذا وهم من الراوي، وهم من الراوي بمعنى أن ليس هذا اللفظ مما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار في بيعة العقبة الأولى، وإنما هنا اختلط حديثان، الحديث الأول الذي هو بيعة العقبة الأولى، والحديث الثاني وهو بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار بعد صلح الحديبية. فقال هنا بيعتان وليست بيعة واحدة، بل هنا إخبار عن البيعة العقبة الأولى أنه بايعهم على الإسلام، والبيعة الثانية التي كانت بعد خيبر بعد صلح الحديبية، وهذا لفظها الذي هو معنا الآن. وإن كان النفس تميل مع قول ابن كثير رحمه الله نظرا لكثرة النصوص الواردة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار على بيعة النساء في غير ما لفظ، لا نريد أن الإطالة بذكر الألفاظ، إلا أنها بحمد الله موجودة مبثوثة، فما أرادها يرجع إليها في كلام الحافظ، سواء في كلام الحافظ في الفتح أو في كلام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. فهناك روايات كثيرة ساقها العلماء كلها بهذا اللفظ. ومن غرائب الأشياء ومن المسائل المستغربة أنك تجد من فهم هذا الحديث على فهم مغلوط، ففهم من قول الراوي أو الصحابي على بيعة النساء قال فيه أن هنا لما قال بيعة النساء أي بيعة الجبن، كأنهم بايعوا على أنهم جبناء وأنهم ليست لهم همة الرجال ولا يعني عزمهم ولا شجاعتهم، فكأنهم بايعوا على كونهم نساء، فلهذا حد البيعة كانت في ألا يشرك وألا يقتل وألا يسرق وألا يزني إلى آخره، ليس فيها أنك تناصر ولا تدافع، ولا شك أن هذا فهم مغلوط وأنه فهم خاطئ لهذا الحديث. فسميت بيعة النساء ليس لكونها يعني تضمنت يعني صفة من صفات النساء سواء جبن أو ما إلى ذلك، بل لكونها جاءت على لفظ بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم في ما بعد صلح الحديبية. ومبايعة النبي صلى الله عليه وسلم هنا للأنصار على هذه الأشياء ما كان إلا تقدمة فقط بين يدي قدوم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وإذن الله تعالى لهم بالجهاد، وإذن الله تعالى لهم بالجهاد. وهذا يتضح جليا في السنة القابلة التي سيلاقون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال ائذن لنا يا رسول الله فنميل على أهل الوادي، على أهل ميناء يعني الحاجين الذين جاءوا من كل فج عميق يميلون عليهم لأنهم أهل شرك يريدون أن يقتلهم ويقتلون ثم، فيكون قد قاموا بالحجة لله تعالى وفعلوا ما عليهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك، فهم أهل الشجاعة وأهل حرب وأهل عزم، فمن الخطأ الفادح أن يفهم مثل هذا الفهم. ومع الأسف في كتب بعض المعاصرين الذين تكلموا في هذا المقام مقام بيعة العقبة الأولى، إن شاء الله تعالى سيكون كلامنا حول بيعة العقبة الثانية، وسنفصل إن شاء الله تعالى في كثير من الأشياء التي ربما مررنا عليها في حصتنا هذه مرورة الكرام. سنقف إن شاء الله تعالى عند بيعة العقبة الثانية وكيف كانت بتفاصيلها إن شاء الله تعالى، كيف كان اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار، عددهم على ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، وما إلى ذلك إن شاء الله تعالى في حصتنا القادمة إن شاء الله تعالى. فأسأل الله تعالى أن يوفقنا لمرضاته وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن ينفعنا بما علمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.